بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده حيا بعد الموت، وإعادة الخلق حيا بعد الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم، وكلاهما عليه هين، وله سبحانه الوصف الأعلى في كل ما يوصف به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور خلقه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قول عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قول الطبري: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والذي له هذه الصفات هو الذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده بعد أن لم يكن شيئا، ثم يفنيه ثم يعيده كما بدأه وهو أهون عليه. والاختلف أهل التأويل في معنى قوله وهو أهون عليه، فقال بعضهم معناه وهو هين عليه، يعني أهون، هذه صيغة تفضيل، يقول هي بمعنى هين. قال الربيع ابن خثيم، وروى بسند عن ربيع ابن خثيم وهو أهون عليه: ما شيء عليه بعزيز سبحانه وتعالى. وروى عن ابن عباس وهو أهون عليه يقول: كل شيء عليه هين. يقول: وقال آخرون معناه وإعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. وروى عن مجاهد قوله: وهو أهون عليه، الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين. وروى عن عكرمة قال: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة الخلق أهون عليه من إبداء الخلق. وكل على الله هين. يقول الطبري: وجه غير واحد من أهل العربية إلى قول معن: لأمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، إلى أنه بمعنى وإني لوجل، يعني أوجل هنا أفعل، يقول المراد وجل. وهكذا قول آخر: تمنى مرء القيس موتي وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي بمعنى لست فيها بواحد. وقالوا إن قال قائل: إن الله لا يوصف بهذا وإنما يوصف به الخلق، فزعم أنه وهو أهون على الخلق، يعني هناك من قال وهو أهون عليه أي على الخلق. يقول: فالحجة قول الله، وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما. المعنى أنه الآية على بابها، والله تعالى لا يتعظمه شيء ولا يعجزه شيء، لا بدء الخلق ولا إعادته. ولهذا قال بعضهم إنه هين في وهو أهون عليه في أمركم أنتم وفي نظركم أنتم، أما الله تعالى فكل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى. يقول الطبري: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما هو المثل الأعلى؟ أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، فذلك المثل الأعلى، تعالى ربنا وتقدس. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى: وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره وخلقه وتصريفه وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة وبعث ونشر. الطبري ابن كثير في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أيسر عليه. وقال ابن مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين. وكذا قال عكرمة وغيره. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: ليعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول ابن كثير: وقال آخرون في معنى قوله وهو أهون عليه: كلاهما بالنسبة إلى القدرة سواء. يعني الإعادة والبدء الله تعالى لا يعجزه شيء، لأنه تعالى ماذا يقول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه سبحانه لا البدء ولا الإعادة. وأورد قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهو أهون عليه: كل عليه هين. يقول: ومال إليه ابن جرير، وذكر عليه شواهد كثيرة التي ذكرنا. السعدي في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي الإعادة للخلق بعد موتهم، أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان. فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرن به كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون، ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير فقال: وله المثل الأعلى. ما المراد بالمثل الأعلى؟ يقول: وهو كل صفة كمال. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه، والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل والعبادة منهم. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. لو تتأمل في الأسماء ماذا قال الله تعالى فيها؟ قال: ولله الأسماء الحسنى. وفي الوصف قال: وله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى. من علم هذا واستيقنه فلا يمكن أن يتطرق إليه من اتصاف الله بصفة أو تسمي الله باسم، لا يمكن أن يتطرق إليه أي نقص في هذا الاسم أو الصفة، لأنه يعلم أن لله تعالى الوصف الأعلى، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. الحسنى صيغة تفضيل، والأعلى اسم تفضيل أيضا، فله تبارك وتعالى من الأسماء أجلها وأعلاها، وهكذا من الأوصاف. أما من نظر إلى الأسماء والصفات نظرة المعطلة والنفات، فإنه ينظر إليها كما ينظر إلى المخلوق، فيقول: هذا الوصف لا يليق بالله. لماذا قلت لا يليق بالله؟ لأنك تدنيت وانحططت في اعتقادك، فجعلت وصف الله كوصف المخلوق. أما لو استحضرت أن اسم الله تعالى هو الأحسن وأن وصفه هو الأعلى لما تطرق إليك مثل هذا الهاجس الشيطاني. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الأمة لم يتطرق إليهم لما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء والصفات أي إشكال، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يقدر قدره، وإن الاسم من أسمائه والصفة من صفاته لا يمكن أن تكون كمثلها في المخلوق. ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي، ثم قال: الذي لا يموت، فإن الحي من المخلوقين يموت، أما الله تعالى فهو حي لا يموت. فإذا أنت أثبتت لله تعالى اسما فإنك تثبته له على أكمل ما يكون من الكمال، وهكذا الأوصاف. ولهذا ذكر الله تعالى الأسماء والصفات بصيغة التفضيل هذه. ابن كثير السعد يقول في قوله وهو العزيز الحكيم، أي له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأبهر المأمورات، وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم. ضرب الله مثلا لكم أيها المشركون من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم وإمائكم من يشارككم في رزقكم وترون أنكم وإياهم متساوون فيه، تخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مقاسمة أموالكم، إنكم لن ترضوا بذلك، فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكا من خلقه؟ بمثل هذا البيان نبين البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. الأمثال كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال توضح الحجج، وأمثال القرآن هي أعظم الأمثال، وهي علم مستقل. الأمثال هذه علم مستقل من جلالة قدرها وعظم ما ذكر الله فيها، ومنها ما ذكر تعالى في هذا المثل. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. يقول ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام عبيد له ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، لا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ قال: وهذا كقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة إناثا وجعلوها بنات لله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله، بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه، وأحدهم يأبى غاية الإباء أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه. ثم أورد ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلبي أهل الشرك: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فأنزل الله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الطبري روى قول قتادة: مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته؟ فكذلكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه. وروى أيضا قول ابن زيد: هل تجد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله؟ فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي وتجعل لهم نصيبا في عبادتي؟ أما قوله: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، قول الطبري: اختلف أهل التأويل، فقال بعضهم: معنى ذلك تخافون هؤلاء الذين ملكت أيمانكم أن يرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم كما يرث بعضكم بعضا. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآلهة، وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. وقال آخرون: بل معنى ذلك تخافون هؤلاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم بعضا. قال الطبري: وأولى القولين بالصواب القول الثاني، لأنه أشبههما بما دل عليه ظاهر الكلام. وأنت تقرأ كلام الطبري تعرف على مواضع الترجيح عنده، فمن ذلك أنه يرجح بكثرة المفسرين، فإذا خالف واحد أو اثنان لا يبالي ويقول اتفق أو أجمع أهل الحجة. ومن ذلك أنه يرجح بظاهر الكلام، يقول الأقرب إلى الظاهر من الأقوال يرجح. ومن ذلك أنه يرجح بالسياق، فإذا كان سياق الآيات دالا على معنى من المعاني التي ذكره المفسرون رجح به. ومن ذلك أنه يرجح أيضا ومعلوم بالنصوص النبوية، فإذا وجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجح به، وهكذا في جملة، وكذلك بموافقته للغة العربية، فالمرجحات عند الطبري مفيد أن تتعرف عليها، مفيد أن تتعرف عليها لأنها تعطيك سبب ترجيحه لهذا القول أو للقول الثاني. قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، يقول الطبري كما بينا لكم حججنا في هذه الآيات على قدرتنا إن شاء ما نشاء وإعادة ما نريد إعادته بعد فنائه، ودللنا على أنه لا تصلح العبادة إلا للواحد القهار، كذلك نبين حججنا في كل حق لقوم يعقلون فيتدبرونها إذا سمعوها ويعتبرون فيتعظون بها. نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. نعم. بل اتبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم فشاركوهم في الجهل والضلالة، ولا أحد يقدر على هداية من أضله الله بسبب تماديه في الكفر والعناد، وليس لهؤلاء من أنصار يخلصونهم من عذاب الله. الله عز وجل يبين أنه ليس لأهل الكفر حجة على شركهم، وهذا كثير في كتاب الله، ويذكر لهم حججا داحضة كقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هنا يقول تبارك وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، والذي يتبع هواه ليس صاحب حجة، صاحب الحجة لا يقول الحجة عندي أن هذا هواي، لهذا في قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم يقول الطبري ما أشرك المشركون في عبادة الله لأن لهم شركاء فيما رزقهم الله من ملك أيمانهم، ولكنهم اتبعوا أهواءهم جهلا منهم لحق الله عليهم فأشركوا الآلهة في عبادته. فمن يهدي من أضل الله، أي فمن يسدد للصواب من الطرق من أضله الله عن الاستقامة، نعوذ بالله. السعدي في قوله فمن يهدي من أضل الله قال لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهداية من أضل الله، لأنه ليس أحد معارضا لله أو منازعا له في ملكه. وما لهم من ناصرين، ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب وتنقطع بهم الوصل والأسباب. نعم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. فأقم أيها الرسول أنت ومن اتبعك وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وهو الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فبقاؤكم عليه وتمسككم به تمسك بفطرة الله من الإيمان بالله وحده لا تبديل لخلق الله ودينه، وهو الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به أيها الرسول هو الدين الحق دون سواه. قدمنا مرات أن المفسر ولا سيما من يفسر في التفاسير المختصرة ينبغي أن يراعي تبيين المفردة، فلا يكرر الكلمة القرآنية. القارئ حين يقرأ قوله تعالى فأقم وجهك يحتاج إلى أن يبين له ما معنى إقامة الوجه، فإذا كرر المفسر كما عندك هنا فأقم أيها الرسول ومن اتبعك وجهك، فالقارئ لم يفهم المعنى. لهذا في الآية الآتية الثالثة والأربعين قال المفسر فأقم وجهك فوجه وجهك، ستأتي الآية إن شاء الله تعالى، وهذا التفسير السليم أن يؤتى للمفردة بما يبينها لا أن تكرر المفردة. وهذا يظهر والله أعلم من السبب أن التفسير هذا الذي معنا فسره كما في المقدمة مجموعة فلم يفسره شخص واحد، فالذي فسر هنا فأقم غير الذي فسر فأقم هناك. فينبغي مثل ما ذكرنا بالذات في التفاسير المختصرة أن توضح المفردة. في قوله تعالى فأقم وجهك يقول ابن كثير فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. ما معنى الفطرة؟ هذا مبحث طويل عند العلماء رحمهم الله تعالى، ابن كثير لخصه لك، قال الفطرة التي فطر الله الخلق عليها أن الله فطر عباده على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره، أي لا معبود يستحق العبادة غيره، كما تقدم عند قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ثم قال وسنذكر الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام، ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية أو المجوسية. لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله، يعني قوله لا تبديل هنا منهم من فسره بأن المعنى لا تبدلوا خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم فيكون خبرا بمعنى الطلب، الآن هنا خبر لا تبديل، لكن يقول معناه الأمر بأن لا الطلب بأن لا يبدلوا خلق الله. يقول كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر الآن لكن فيه الأمر بأن يأمن من دخل الحرم، قال وهذا معنى حسن صحيح. وقال آخرون هو خبر على بابه، يقول هو ليس على سبيل الأمر لكن على سبيل الخبر، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس والنخعي وسعيد ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري لا تبديل لخلق الله لدين الله، والدين الفطرة الإسلام. ثم روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ثم أورد ابن كثير، وهذا من مزايا تفسيره، أورد عدة أحاديث في تقرير هذا، منها قوله عليه الصلاة والسلام كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الشاهد، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، جميع العباد قد خلقوا على فطرة سوية، حتى أبناء اليهود والنصارى والمجوس وأبناء الملاحدة قد فطروا على فطرة واحدة، فإذا تقدم بهم السن أخذ عن الآباء والأمهات، فهذا يهوده أبوه لأنه يهودي، وذاك ينصره أبوه لأنه نصراني، وذاك يمجسه لأنه مجوسي، وهكذا. ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الطبري في قوله فأقم وجهك يقول فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته، وهي الدين حنيفا، يقول مستقيما لدينه وطاعته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صنعة الله التي خلق الناس عليها. نعم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له، واتقوا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأقيموا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها، ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة، ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدلوا دينهم وغيروه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه تبعا لأهوائهم، فصاروا فرقا وأحزابا يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم، يعين بعضهم بعضا على الباطل، كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون، يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل. قوله تعالى منيبين، هذا منصوب، العامل فيه ما هو يأتي إن شاء الله. منيبين إليه، يقول الطبري تائبين راجعين إلى الله مقبلين. وروى عن ابن زيد المنيب إلى الله المطيع لله الذي أناب إلى طاعة الله وأمره ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك، كان القوم كفارا فرجعوا إلى الإسلام، انتهى كلامه. سبق أن نبهنا إلى أن آب وتاب وثاب وناب، ناب من الإنابة، وتاب من التوبة، وآب من الأوبة، وتاب من التوبة، كلها تعني الرجوع. فيقال تاب إلى الله، آب إلى الله، ثاب إلى ربه، أناب إلى ربه، كلها بمعنى الرجوع. فهنا الإنابة قوله منيبين هذا معناها كما بيّن ابن زيد. يقول الطبري وتأويل الكلام فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفا منيبين إليه إلى الله. فالمنيبون حال من الكاف التي في وجهك، فأقم وجهك. الحال في قوله منيبين بحيث نصبت، يعني منيبين هنا إعرابها أنها حال. يقول حال من الكاف التي في قوله تعالى فأقم وجهك. قال فإن قال قائل وكيف يكون حالا منها، والكناية والكاف كناية عن واحد، فأقم وجهك، ولم يقل فأقيم وجوهكم، قال فأقم وجهك منيبين، ولم يقل فأقم وجهك منيبا، أو أن يقول فأقيم وجوهكم منيبين، فهو يقول أقم وجهك منيبين. يقول كيف يكون حالا منها والكاف كناية عن واحد والمنيبون صفة لجماعة؟ قيل لأن الأمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فكأنه قيل لهم فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا لله منيبين إليه، واتقوه وخافوا الله وراقبوه أن تفرطوا في طاعته وتركبوا معصيته، ولا تكونوا من المشركين، يقول ابن كثير أي بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سوى، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم فارقوا دينهم، يعني عندنا قراءة فرقوا، عندنا قراءة أخرى فارقوا، أي تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنها على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في قديم الدهر وحديثه، كما روى الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية من هم، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انتهى كلامه. الافتراق الحقيقة موجود في الأمم قبلنا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة، ولا ضامن لأحد أن يكون على الحق إلا من أيقن أن اعتقاده هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث هنا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة التي تنجو قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ قال الجماعة، ولا شك أن الجماعة التي عليها المعول هي الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان على نهجها فهو الناجي، أما أهل الضلال فانظر الآن في أسماء الفرق تعرف أنهم على ضلال، مجرد أن تعرف الأسماء كل فرقة تنتمي لرأس، جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتمي إليه. فالجهمي ينتسب إلى جهم بن صفوان، الأشعري ينتمي لأبي الحسن الأشعري، الماتريدي ينتمي لأبي منصور الماتريدي، وهكذا قس. الإباضية لابن إباض، الأزارقة لنافع بن أزرق، النجدات لنجدة الحروري، وكلهم قد أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا يرجعون بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرجعون إلى رأس، ويكون هذا الرأس بعض الأحيان أتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرنين أو بثلاثة، بل وجد في هذه الأزمنة من ينتسب بعد هذه القرون الطويلة إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة إلى من ينتسبون؟ كما بينا اللالكائي والخطيب البغدادي وأهل العلم، أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هو إمامهم الأكبر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذه الفرق فإنها تقر على نفسها بالانتماء إلى رأس في الاعتقاد وليس في الفقه، يعني قلنا هذا حنبلي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا مالكي، هذه مدرسة فقهية، مدرسة فقهية وليست عقدية. الاعتقاد يجب أن يكون واحدا، وهو الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفرق أنى لها أن تكون على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسواد الأعظم من رؤوس هذه الفرق لا يعرفون أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فهم في جهل مطبق. ومن يعرف منه أحاديثه عليه الصلاة، من يعرف منهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأولها تأويلا مثل تأويلات القرامطة، تأتي له بتفسير الصحابة رضي الله عنهم وتفسير التابعين كما عندنا هنا لنصوص القرآن ولنصوص السنة، فتجد له تفسيرا يختلف عنها كل الاختلاف، فكيف يكون لهؤلاء نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أخبر تعالى أن هذا التفريق للدين أنه فعل أهل الشرك قبلنا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء، والله جعل هذه الأمة أمة واحدة، فكونها تكون شيعا هذا من الباطل والضلال، وكل فرقة فرحة بما لديها، هذا يقول نحن على الحق، وذاك يقول نحن على الحق، وذاك يقول أنتم أهل الضلال، وذاك يرد عليه بأنكم أهل الضلال. المسألة ليست ألاعيب، المسألة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الاعتقاد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسه في الصحابة رضي الله عنهم، وعلمه الصحابة للتابعين رضي الله عنهم بالأسانيد الصحيحة، منقول موجود اليوم، فمن كان على هذا الاعتقاد فهو الناجي، ومن كان على اعتقاد سواه إفراطا أو تفريطا فإنه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلأجل ذلك هذه الآية فيها الأمر بالاتفاق والاجتماع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب نكون على ماذا؟ على من قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، على هذا الحال السوي، والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أعظم العافية العافية في الدين، أعظم عافية على الإطلاق العافية في الدين، وهي التي كان عليها الصحابة. قال وإن أمتكم هذه إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، مثل هذه الضلالات وهذه البدع والإحداثات التي فرقت الأمة. فإن أرادت الأمة العودة، إن أرادت الأمة العزة والنصر والتمكين، فلتعد إلى سبب اجتماعها وسبب تمكينها الأول، كما قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن رجلا قيل له عند الموت على أي دين تموت، قال على دين أبي عمارة، أبو عمارة هذا رأس فرقته، فقال مالك رحمه الله يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة، هل في أحد عند الموت يقول أنا على دين أبي فلان؟ قل على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أهل البدع، مثل ما قلنا تجدهم ينتمون لرأس في العقيدة يعظمونه، ولا ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف، بل يقولون بصريح العبارة مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، أقروا أن مذهبهم غير مذهب السلف، والنجاة في مذهب السلف. فمجرد أن يقولوا مذهبنا أسلم أعلم قطعا هذا الدعاء باطل، لأن السلامة لا يمكن أن تكون في جهة والعلم والحكمة في جهة. في جهة العلم والحكمة هي التي فيها السلامة، لكن قولهم مذهبنا أسلم ومذهب السلف هذا إقرار بأنهم مخالفون للسلف، وكفى بهذا ضلالا. نعم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نعم. وإذا أصاب الناس شدة وبلاء دعوا ربهم مخلصين له أن يكشف عنهم الضر، فإذا رحمهم وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون إلى الشرك مرة أخرى فيعبدون مع الله غيره. هذه من الآيات التي تكررت في كتاب الله فيها بيان أن المشركين إذا أصابتهم الضراء فإنهم يعودون إلى الإخلاص الذي فطر الله تعالى عباده عليه، وتقدم هذا في سورة العنكبوت وتكرر في سورة الروم وفي مواضع من كتاب الله عز وجل. يقول تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين، لاحظ الآية السابقة فأقم وجهك للدين حنيفة إلى قوله منيبين، هذا الأمر الذي أراد الله تعالى أن ينيب الناس إليه. هؤلاء ينيبون إذا مسهم الضر، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه يقول الطبري الذين يجعلون مع الله إلها آخر، إذا أصابتهم شدة وجذوب وقحوط يعني قحط يعني انحباس المطر دعوا ربهم يقول أخلصوا لربهم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه تائبين إليه من شركهم وكفرهم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة يقول إذا كشف ربهم ذلك الضر وفرجه عنهم وأصابهم برخاء إذا فريق منهم يقول إذا جماعة منهم بربهم يشركون يعبدون معه الآلهة والأوثان. يقول ابن كثير في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم أي في حال الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره، وهذا كما كررنا أكثر من مرة من الدلائل على أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين السابقين بنص القرآن، أن هؤلاء إذا أصابهم الضر أنابوا إنابة التي أمر الله تعالى بها في قوله في الآية قبلها منيبين إليه، هنا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين فحققوا الإنابة التي أمر الله، لكن يحققونها في حال الضر. أما المشركون المتأخرون فهم يزداد شركهم عند الضر عياذا بالله، فإذا أصابتهم الضراء اشتد تعلقهم بغير الله عز وجل واشتد تضرعهم، فهم من هذه الجهة أسوأ شركا من مشركي أهل الجاهلية. نعم. ليكفروا بما آتيناهم، قلنا هذا الكلام الذي قيل إنه للشيخ محمد بن عبد الوهاب نقلناه عن أكثر من 30 من علماء الأمة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة قبل الشيخ محمد وبعد الشيخ محمد وفي زمن الشيخ محمد، الكلمة هذه تقال من قبل العلماء الذي جمعت فقط 30، أكثر من 30، ومع ذلك لا تذكر هذه إلا ابن من عبد الوهاب يقول إن مشرك زماننا أشد شركا من المتأخرين، وكيف يكونون أشد شركا وهم يقولون لا إله إلا الله، وماذا تنفعهم لا إله إلا الله إذا هم أشركوا ونقضوها. فمجرد أن يقول لا إله إلا الله وينكر اليوم الآخر لا تنفع لا إله إلا الله، كما هو موجود هناك الآن من يقول لا إله إلا الله وينكر الجنة والنار، وموجودون في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان رحمه الله تعالى يتحدث عنهم مع مرجئة زمانه يقول هؤلاء من المشركين، يقول لا ما دام يقول لا إله إلا الله فإنهم يكونون مشركي مسلمين حتى وإن أنكروا البعث واليوم الآخر وأنكروا الجنة والنار، يعني هذا الحد من يعني العمى في البصيرة عند هؤلاء المخالفين، وهذا شيء منصوصة كتبوها بأيديهم. فإذا قال لا إله إلا الله ونقضها ماذا تنفعه؟ إذا قال لا إله إلا الله وصرف العبادة لغير الله، أو قال لا إله إلا الله وقال لا يكون جنة ولا نار ولا يوم آخر، ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ فلهذا قال الشيخ هذه الكلمة امتدادا لما لقول العلماء إياها قبله، وهي قديمة جدا في الأمة لأن هذا الواقع. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه يعني تركوا الشرك، وتقدم أن عكرمة رحمه الله كان يقول إنهم كانوا يحملون الأصنام معهم في السفينة، فإذا هاجت الأمواج رموا الأصنام في البحر وقالوا يا رب يا رب، هذا إخلاص في حال الضراء. والمشركون اليوم يشتد شركهم في حال الضراء عياذا بالله، ما يدل على أنه قد أشربت قلوبهم عياذا بالله من يعظمونهم أعظم ما يكون من الشرك. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم ومننا به عليهم من كشف الضر وزوال الشدة عنهم، فتمتعوا أيها المشركون بالرخاء والسعة في هذه الدنيا فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب والعقاب. مرة أخرى تنتبه، ليكفروا بما آتيناهم، حين نعيد العبارة في التفسير فنقول ليكفروا بما آتيناهم ما فسرنا بهذه الطريقة، ما نكون فسرنا مثل ما قلنا فأقم وجهك، فأقم وجهك ما فسر، خاصة في المختصرات ينبغي أن يؤتى بما يبين. اللام الآن هذه هل هي لام العاقبة أو لام التعليل؟ وينبغي أن يبين هذا بصيغة التفسير. لهذا يقول ابن كثير ليكفروا بما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك، يعني أنها من جهة عند بعض أهل العلم يقول اللام هنا لام العاقبة، بين الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل. يقول منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، يقول هي تعليل لتقييض الله لهم ذلك، يعني قيضهم ليكفروا، يعني كي يكفروا، هذا معنى. لكن لو قال كي يكفروا بما آتيناهم يكون أوضح، أو أن يقول لتكون عاقبة ذلك أن يكفروا، حتى يتضح لقارئ التفسير المختصر المراد، سواء اختار هذا أو هذا. يقول ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون، قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. الطبري في قوله فتمتعوا، يقول فتمتعوا بالذين آتيناكم من الرخاء والسعة في الدنيا فسوف تعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه وعظيم عقابه على كفركم. انتهى كلامه. هذا التهديد العظيم في القرآن فسوف تعلمون وفسوف يعلمون تكرر في كتاب الله، ولا والله لا تجد أحدا أعظم تهديدا من الله، فيجب أخذ تهديده تبارك وتعالى ما أخذ الجد. وأورد الله تعالى في السورة التي يحفظها حتى الصغار ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فهذا التهديد من جبار السماوات والأرض فيه أبلغ ما يحيي قلب المؤمن ويخوفه من ربه تبارك وتعالى. فإن الله تعالى إذا قال فسوف تعلمون فإنه سبحانه وتعالى يحقق ما توعد أن يجعله لأعدائه من المشركين، فعلى العبد أن يخشى ربه تبارك وتعالى. وهكذا آيات مثل قوله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه إذا استحضرها الإنسان اتقى الله في سره وفي علانيته، في خلوته، في غربته عن بلده، داخل بلده والناس يرونه وهو غائب عن الناس، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فمثل هذه الكلمات تحيي القلب لمن أحيى الله تعالى قلبه وتدبر هذا الكتاب. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المتدبر لهذه الآيات وما فيها من المضامين العظيمة والمعاني الجليلة لا شك أن ذلك مما يحيي الله به قلبه، من هنا قوله تبارك وتعالى فسوف تعلمون أعظم ما يكون من التهديد يا رب الله. نعم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. نعم. أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهانا ساطعا وكتابا قاطعا ينطق بصحة شركهم وكفرهم بالله وآياته. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يقول ابن كثير أي حجة، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، هذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك. الطبري يقول أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا كتابا بتصديق ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا ولا أرسل به رسولا، وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم. نعم. اللهم استعان. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم. وإذا أذقنا الناس منا نعمة من صحة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأشر لا فرح شكر. وإن يصبهم مرض وفقر وخوف وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم إذا هم ييأسون من زوال ذلك. وهذا طبيعة أكثر الناس في الرخاء والشدة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يقول السعدي يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحوه فرحوا بذلك فرح بطر وتبجح بنعمة الله لا فرح شكر. وإن تصبهم سيئة أي حال تسوءهم وذلك بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه. وهذا جهل منهم وعدم معرفة. الطبري في قوله إذا هم يقنطون يقول إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط هو الإياس. وقوله إذا هم يقنطون يقول هو جواب الجزاء، يعني في قوله وإذا هو جواب الجزاء لأن إذا نابت عن الفعل بدلالتها عليه، فكأنهم قيل وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم وجدتهم يقنطون أو رأيتهم يقنطون، يعني في قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا، يعني بدأت بإذا ثم قال بعد ذلك إذا، يقول إذا هنا هي الجواب، يعني كأنه قيل وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم وجدتهم يقنطون. ابن كثير رحمه الله تعالى نبه إلى أن الله استثنى المؤمن من هذه الحال القبيحة، فإن الله تعالى في سورة هود لما ذكر أن الإنسان هذا حاله قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا تنتبه إلى مسائل من أهمها عندما يبلغك الله تعالى أمرا مما يفرحك ومما يسعدك. الأمر الأول يتعلق بقلبك، أول ما يقع بقلبك إياك أن يقع في قلبك أن ذلك بنباهتك وفهمك، فإن هذا نوع من الخلل القلبي، لأنه يجب أن تقر لله تعالى بنعمته ابتداء أن هذا التوفيق من نجاح أو سداد رأي أو ربح تجارة، أول ما يقع في قلبك أنه من الله وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني أن تلهج بشكر الله تعالى على ذلك مباشرة لأنه هو الذي وفقك وسددك، فكم من إنسان هو أذكى منك وأكثر سعيا منك ومع ذلك ما وفق هذا التوفيق، فتلهج كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث أن تستعمل هذه النعمة في فضل الله، يعني في ما يرضي الله تبارك وتعالى. ما يبدو من سرور في الوجه وسعادة هذا أمر ما فيه إشكال، لأن هذا أمر جبلي في الإنسان، لكن هناك أنواع من الدلائل على الحركات التي الحقيقة هي استخدمت واستقدمت من غير المسلمين للإظهار، يعني الشعارات مثلا كأن يشير إلى عقله ونباهته ونحو ذلك، كل هذه تضر الإنسان. فينبغي أن يكون عند الإنسان خضوع لله تعالى ويلحظ هذا عند النعم الكبيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة، وفتح مكة أعظم فتح في الإسلام، بعده أسلمت العرب، جميع القبائل العربية أسلمت، سواء ما كان من الذين أصروا في حنين ثم هزمهم الله تعالى فأتوا مسلمين. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة كيف دخل؟ دخل مطأطئ الرأس يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتح مبينا، ما رفع رأسه، قال إنا فتحنا لك، بل طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه حتى إن رأسه اشتد طأطأته حتى يكاد أن يمس الرحل، خضوع لله عز وجل. هذا من أحيى الله قلبه، أن عند النعم انتبه لنفسك، أول ما تنتبه لقلبك إياك أن يكون من آثار هذه النعمة أن تنسب هذا إلى قلبك ولو للحظة واحدة، إلى نفسك تنسبه لله تعالى الذي وفق لك. أن تستحضر ما فعل نبي الله سليمان لما أتي له بالعرش من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، أول ما قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هكذا ينبغي أن تكون هذه النعم تلحظ فيها النفوس وتزم فيها زما عن الغرور، لأن النفس تطغى كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلهذا يلحظ هذا عند النعمة والفضل، الإنسان يشكر ويذل لله تبارك وتعالى. نعم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا، هل يشكر أو يكفر، ويضيقه على من يشاء اختبارا، هل يصبر أو يجزع، إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته. أولم يروا أن الله، يقول الطبري: أولم يرى الذين يفرحون عند الرخاء ويأسون عند ويسأون من الفرج عند شدة بعيون قلوبهم، فيعلموا أن الشدة والرخاء بيد الله، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه، ويقدر على من أراد فيضيقه عليه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول: إن في بسطه ذلك على من بسطه، وقدره على من قدره، ومخالفته بين من خالف من عباده في الغنى والفقر لدلالة على لمن صدق حجج الله وأقر إذا عاينها. استعدي في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يقول: فهم الذين يعتبرون بسط الله لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. انتهى كلامه. تأمل في الآيات في أكثر من موضع من كتاب الله تعالى، إذا ذكر الله تعالى توسيع الرزق على العباد أو تضييقه، يختم الآية بأن في ذلك آيات لقوم ما قال يعقلون، ولكنه قال يؤمنون. وختم الآيات أيها الإخوة مهم، فالله تعالى إذا قال لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يؤمنون، لها مدلولات. هنا قوله تبارك وتعالى لقوم يؤمنون يجعل المؤمن يعلم أن كون الله تعالى وسع على العباد أو ضيق عليهم أن ذلك مما لا يعتبر به إلا المؤمن، فيكون أبعد ما يكون عن الاعتراض على ربه سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بأنواع من الضراء والسراء، فبعض الناس يستمر في ضراء الفقر حتى يموت، وبعضهم يستمر في الغنى حتى يموت، وبعضهم يمر به الحالان، يفتقر ثم يغتني أو يغتني ثم يفتقر. والله بجميع الأحوال كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل هذا ابتلاء، والمؤمن يعتبر به ويتفكر كيف أن هذا الرزق الذي قدره الله تبارك وتعالى يقسم على العباد هذا القسم. انظر يومك هذا الآن، إذا أصبح الناس أرزاقهم تقسم، رزاق الدواب والطيور والجن والإنس والجميع يرزقون في يومهم هذا، هذا يستدعي التفكر، يعني بما فيه هذه الأنفاس، النفس هذا رزق، أي رزق، النفس رزق عظيم جدا، لو انحبس عنك النفس لحظة لسارت إلى المستشفيات وعرفت عظم قدر هذه النعمة. هذه القسمة لهذه الأرزاق من مأكولات ومشروبات ومطعومة وملبوسات وأموال، وأناس تفتقر وأناس تغتني وأناس في حال صحة وأناس يمرضون، كل هذا موضع اعتبار المؤمن، ومنه بسط الرزق وسعته على أناس وتضييقه على آخرين، كل هذا لا يعتبر به ويتبين ما فيه من الآيات إلا أهل الإيمان. لهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فأعط أيها المؤمن قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر، وأعط الفقير الذي لا يملك، ما يكفيه ويسد حاجته، والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة، ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله، والذين يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير أولئك هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. فآت ذا القربى حقه. ما حق ذي القربى؟ يقول السعدي: فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدايا والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته. هذا مما يؤتاه القريب. القريب إما أن يكون ممن أوجب الله تعالى عليك نفقته كأبنائك وبناتك، وإما أن يكون ممن لم تجب عليك نفقته لكنه يحتاج إلى صدقتك فتعطيه صدقة وليست نفقة واجبة. ولا يكفي هذا، حتى يكون إليك منه البر والسلام والإكرام، ثم إنه سيزل ويخطئ عليك فتعفو عن زلته. كل هذا مما يؤتاه القريب. فآت ذا القربى حقه. والمسكين، أي وآت المسكين. سمي مسكينا قال لأنه أسكنه الفقر. المسكين على وزن المفعيل لأنه من الحاجة كأنه سكن سكونا. ما تزيل به حاجته من إطعامه وسقيه وكسوته. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، لأنه لا مال معه ولا كسب. يقول: الإنسان في بلده الغالب أنه يكون في حرفة تسد حاجته، ولهذا جعل الله تعالى في الزكاة حصة لابن السبيل وللفقير والمسكين، لأن ابن السبيل بعض الأحيان يكون غنيا. لماذا سمي ابن السبيل؟ يعني قالوا لأنه كأن الطريق، السبيل هي الطريق، كأن الطريق ولدته فكأنه ابن لها. هذا قد يكون في بلده غنيا، لكن إذا افتقد نفقته أو انتهت فإنه يكون ابن سبيل، فجعل الله تعالى له نصيبا في الزكاة وجعله مع الفقير والمسكين. قد يكون ابن السبيل هذا قد يكون في بلده غنيا، لكنه إذا انقطعت به نفقته صار في حكم المحتاجين، فجعل الله تعالى له نصيبا في الزكاة. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ذلك أي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير للذين يريدون بذلك العمل وجه الله، أي خير وثواب كثير، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون بالإخلاص. فإن لم يريد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الأفعال العظيمة الثلاثة لا تنفع إلا من أراد بها وجه الله. يقول: فقوله هذا في الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، بين الناس، مفهومه أن هذه خير لنفعها المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هو الذي يؤتيه الله تعالى عليه الأجر.